أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زال المسلمون يبحثون عن حل، وما زال الملتزمون أهل السنة يبحثون عن حل، وما زال الشباب يبحثون عن حل، وما زال النساء يبحثون عن حل، حل لمشكلة خطيرة مؤرقة، مشكلة عجيبة متفشية، هي لا أقول داء وإنما هي وللأسف الشديد وباء، مشكلة الفتور، مشكلة النكوص على العقبين، الحور بعد الكور والضلال بعد الهدى والانتكاس بعد الاستقامة. مشكلة ضخمة. كثير من الشباب يقول أنا ألتزم ثم أفتر، وأكثر منهم يقول أتوب ثم أرجع. ما الحل وما السبيل للخروج من هذا المأزق العنيف العجيب الذي صار وباء كما ذكرت؟ فأكثر الناس هذا همه، كان يقوم الليل ففتر عن قيام الليل، كان يحفظ القرآن فترك حفظ القرآن، كان يعمل في الدعوة فتكاسل عن الدعوة إلى الله، كان نشيطا في طلب العلم فتباطأ في طلب العلم. ما الحل؟ والدعاة يبحثون عن حل، والعلماء يبحثون عن علاج. وأعتقد أن القضية أن هناك بعض جوانب الالتزام مهجورة، بعض جوانب الإسلام مجهولة، بعض معاني الإيمان غائبة، فلذلك لابد أن نبحث عن معاني جديدة غائبة عن أذهاننا، مغيبة عن حياتنا، بعيدة عن واقعنا، غير معروفة ولا مألوفة، لأن أكثر العبادات صارت تقليدية لم تأتي بنتيجة ولا بثمرة. من هذه المعاني المهجورة أود أن أنبه على معنى جديد في لقائنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى معاني مهجورة من الإسلام، وهي في سلسلة بعنوان الدرة المنقودة في إحياء معاني من الإسلام. هذه الدرة التي نذكرها الليلة هي السكينة. إيه؟ السكينة. إيه؟ السكينة. عارف يعني إيه السكينة؟ لا. سمعت الموضوع ده قبل كده؟ عمري. أسمع كلمة السكينة. بس هي معناها حلو. والله هي كده السكينة، معنى جميل، لدرجة أن أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين لما أراد أن يعرف السكينة قال هي الشيء الذي أنزله الله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه. هي الايه؟ الشيء، هي الشيء، سبحان الله، هي الشيء. يبقى كده عرف السكينة هي، ما عرفهاش ايه، هي الشيء. هكذا هناك اشياء لا تعرف وانما هي معروفة هكذا. مثلا حين اقول لك ما معنى قرة العين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني ايه قرة عين؟ تقدر تقول لي انت يعني ايه قرة عين؟ مش عارف يعني قرة عين، يعني حاجة جميل، يعني السعادة، لا لا لا لا اعلى من كده، يعني الراحة، راحة القلب كده والطمأنينة، لا لا لا حاجة اعلى من كده. قرة العين حاجة اعظم من السعادة واعظم من الراحة واعظم من الهدوء النفسي والسعادة القلبية. قرة العين يعني، يعني قرة العين هي معاني كده لا تعرف، بس انت عارف من جواك يعني ايه قرة العين، صح كده؟ انت عارف من جواك يعني ايه السكينة، السكينة. زي بالضبط لما نقول ايه الوردة ريحتها حلوة، لما احد يسألك عن الوردة ايه رأيك في الوردة تقول له ريحتها حلوة، يعني ايه ريحتها حلوة، يعني ايه ريحتها حلوة، يعني ريحتها حلوة. طب حلوة ازاي؟ يعني زي ايه كده؟ زي الوردة. هو ده المعنى، السكينة شيء جميل رائع راقي رقراق مفقود في حياتنا اليوم. نعم، في عصر النكد، في عصر الألم، في عصر الضنك، في عصر السرعة، في عصر الماديات، في عصر الخيانة والغدر والحقد والحسد والتنافس على الدنيا، في عصر الماديات، في عصر الهموم والآلام والأحزان، في عصر انعدام المعاني الروحية وطغيان اللذات الحسية، يفتقد الناس إلى السكينة. أين السكينة في بيوتنا؟ أين السكينة في مساجدنا؟ أين السكينة في شوارعنا؟ أين السكينة في أعمالنا؟ أين السكينة في قلوبنا؟ أين السكينة في أقوالنا؟ أين السكينة في عقولنا؟ أين السكينة في أحاسيسنا ومشاعرنا؟ معاني ضريعة، معاني طارت، معاني مش موجودة. السكينة، السكينة جميل. إيش بقى كلام ربنا كده؟ يقول ربي وأحق القول قول ربي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو، هو مين؟ الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الله، شوف المعنى بقى، أن الله جل جلاله ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. ولذلك دي أول ثمرة من ثمرات السكينة. أقطف يا عم وتمتع واستمتع واستلذ، أول ثمرة تدوقها من ثمرات السكينة زيادة الإيمان، لأن الفتور ضعف إيمان، صح كده ولا لا؟ يعني اللي كان بيقوم الليل وماشي يقوم الليل بسبب إيه؟ ضعف إيمان. ده ضعف الإيمان أخطر في حاجة كمان. أحد إخواننا مسكين ابتلي بشلل نصفي، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. راجل قاعد في المكتب كده بيحسس على رجليه، حاسس إن رجليه منملة، عمل كده أغمى عليه، شالوه على المستشفى، شالوا نصف رجليه الاثنين. رحت ازوره؟ قال لي يا عم الشيخ مشي الناس دي، مشينا الناس وبقيت انا هو لوحدينا. فقال لي يا عم الشيخ انا مش قادر اصبر، انا مش راضي بقضاء الله وقدره، مش راضي مش راضي، انا عايز بقيت عمري كده. في ناس اكبر مني بعشر سنين وبعشرين سنة وبيتنططوا زي العفريت بره، اشمعنى انا ابتلى؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه وحشه. الكلام ده لو الراجل مات عليه يبقى خسر الدنيا اتشال، والاخره ملوش عند ربنا اجر. الشاهد اللي انا عايز اقوله، الراجل ده ما قدرش يصبر ليه؟ لان ما عندوش ايمان قوي يصبره عند البلاء، ما عندوش ايمان قوي يرضيه بقضاء الله وقدره، ما فيش ايمان. فعشان كده ايه اللي حصل؟ ما قدرش يرضى، ما قدرش يصبر، ضجر. بيقول يا عم الشيخ ما تقوليش اصبر. انا قلت لنفسي كده مش هتصبر، ما لا ما تصبرش، اخبط دماغك في الحيط، هتعمل ايه؟ هيزيدك حاجه؟ ان شاء الله ما صبرت. قال بس انا مش عايز كده. ليه؟ لان انا محتاج اجر على اللي انا فيه ده، بدل ما ابقى كده خسران. احنا في زمن الناس معرضين للبلاء بصوره رهيبه، موت الفجأة بقى كتير، الامراض دي بقت كتير جدا، عمال كل يوم تسمع واحد جاله فشل كلوي، واحد جاله فشل كبدي، واحد جاله سرطان في الدم، واحد جاله ورم سرطاني، واحد تالي جاله، والرابع والخامس والعاشر، والدنيا كلها الامراض كتير جدا والفتن اكتر. فزيادة الايمان عصمة من حاجتين، عصمة من امرين، انك اذا ابتليت تصبر وترضى، والتاني حاجة انك اذا عرضت عليك فتنة تنجو منها. يعني لو واحد عرضت عليه فتنة ان لقى 100,000 جنيه، بلاش مليون، 100,000 جنيه لقاهم سهلين كده يسرقهم يلهفهم ومحدش دريان، مين اللي يثبته عند الفتنة دي انه ما ياخدهمش؟ الا ايمان قوي. عرض عليه امرأة، والفتن النهاردة كتير. اللهم اصرف عنا الفتن بما شئت وكيف شئت، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتنة، الفتنة العظيمة حين تعرض على هذا الانسان، ايه اللي يثبته ويصبره وينجيه ويمنعه ان هو ما يستجيبش للفتنة؟ منين يجيب ثبات؟ الا ايمان قوي. قال له زهدني الله واياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم ان الله يراه فتركه من اجله. ده كان دعاء الامام الشافعي ده. زهدني الله واياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم ان الله يراه فتركه من اجله. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم؟ ما انتوا عارفين شرطنا، اللي ما يصليش على النبي ما يقعدش معانا. صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم، حتى لو كنت قاعد قدام الكمبيوتر برضه تصلي. صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. منين نجيب ايمانيات عاليه دي؟ هذا هو اول سبب لتحصيل السكينه، اول ثمره من ثمرات السكينه زياده الايمان الذي يثبتك عند نزول البلاء وينجيك عند ورود الفتن. الفتن كتير، والفتن محيطة، والفتن خطيرة، وتخرج منها ازاي؟ محدش ينجيك الا الله سبحانه. لذلك تعالوا بقى نتكلم عن اول سبب لتحصيل السكينة، نجيبها منين؟ قال الله جل جلاله: الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أول سبيل لتحصيل السكينة استشعار المعية، أن تستشعر أن الله معك. وإذا كان الله معك تحتاج مين؟ تعالوا معايا، يلا نروح كده نعيش الموقف ده، نعيش الآية دي لما ندخل مع النبي الغار صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وخرج وقد دبر كل الأسباب. دبر إيه؟ كل الأسباب، عمل دبتين وصاحب أبو بكر الصديق ودليل خريط، دليل ماهر، دليل شاطر جدا، خبير بالطرق. خرج في ساعة منكرة ما حدش يشوفه نهائي، وبعدين المدينة شمالا اتجه جنوبا، ومشى في عكس الاتجاه، ودخل غار ثور، وقعد فيه هو وصاحبه، وبقى تجي لهم الأخبار ويجي لهم الأكل ويجي لهم عامر بن فائرة بالأغنام يمسح آثار الأقدام. يعني خطة زي ما بيقولوا إيه، ما تخرش المية، لا يمكن حد يوصل له، سبحان الله العظيم. فجأة لقاهم واقفين فوق راسه، لا الكفار واقفين. انتوا عارفين الغار ده عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن هو كده بالظبط 3 متر عرض في 70 سنتي عمق، يعني اقل من متر عمق لجوه. الرسول قاعد في العمق ده هو ابو بكر في 70 سنتي دول، بدليل ان ابو بكر قال له ايه؟ لو نظر احدهم تحت قدميه ايه؟ يعني لو واحد وطى كده هيشوفنا، لانهم واقفين كده. بس الغار بيبقى هو ده الغار، ان بيبقى نازل كده لتحت مغطي شوي، نازل كده مغطي شوي. فعشان كده عشان تبص جوه الغار لازم ايه؟ تبين كده عشان تشوف اللي جواه. لو نزل احدهم تحت قدميه لرآنا. ورسول قاعد متصلي عليه صلى الله عليه وسلم مطمئن تماما. لو انت وانت وانت كنت في الغار ده واعدائك واقفين قدامك، تبقى من جواك مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ بعدين بقى مشغول لو دخلوا علينا هنعمل ايه؟ طب دخولهم في غلطه في الخطه، كان مفروض احنا عملنا الغار، اخترنا غار له بابين، باب من هنا وباب من الناحيه الثانيه، عشان لو جم من هنا نخرج هنفكر كده صح. لكن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما عمل الاسباب فرغ دماغه تماما وقال له لا تحزن ان الله معنا، خلاص. فانزل الله سكينته عليه. هي دي القضيه، تاخد بالاسباب، وبعد ما تعمل الاسباب انت ايه؟ تسلم لرب الاسباب ومسبب الاسباب وتريح دماغك، ساعتها تنزل السكينه على قلبك. مصيبة ضعف الإيمان بقى إن واحد عنده محل، عنده شركة، شغال شغلانة، مفكر إن الشغلانة دي هي اللي بترزقه، بيظن إن المحل ده يقول لك ده هو ده اللي فاتح البيت، لو اتقفل عن أنجوع هنشحت. لا يا ابني، اللي فاتح البيت ربنا، واللي بيرزقك ربنا، واللي بيوكلك ويوكل عيالك ربنا مش انت. فانت تاخد الاسباب، تفتح المحل وتروح الشغل وتسعى وتجتهد، لكن يبقى قلبك مستريح جدا ان الرزاق هو الله. ساعتها ساعت ما تنزل المصيبة تنزل في قلبك السكينة، تبقى في غاية الراحة. قال الامام الشافعي رحمه الله: والله إني أرجى ما أكون حين يقال ليس في البيت دقيق. قال لما يقولوا لي ما عندناش خبز عيش ناكل، ساعتها أقول الحمد لله، أبقى فرحان قوي بربنا إن ربنا هيرزق وهيوسع، خلاص. هي دي السكينة. عشان كده الرجل، أنا ما كملتلكوش القصة، اللي قال لي أنا مش صابر مش راضي أعمل إيه؟ عارف قلت له إيه؟ قلت له مشكلتك انك مشغول بالبلاء عن المبتلي، انت قاعد دماغك مشغوله انك هتعيش بيت عمرك كده. طب وبعدين هتقعد على كرسي بقى ويزقوك؟ طب دلوقتي لو حبيت تمشي شويه هتزحف على ايديك؟ اتفكر كده، ما فكرتش تقول يا رب. قصه احد السلف دخل على حاكم ظالم فامره ونهاه، فامر الحاكم ان تقطع يديه ورجليه ويلقى في الشارع، فقطعوا يديه ورجليه والقوه في الشارع، فجعل يضحك. الرجل رموه في الشارع ايه؟ جزع. لا ايدين ولا رجلين، فجعل يضحك. قيل اتضحك في مثل هذا؟ قال اللهم هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ شفت الرجل مشغول بإيه بقى؟ مشغول بحلم الله. قال يا رب اللي بيأذي أولياءك انت صبر عليه، ما انتقمتش منه، ما شلتوش، ما ختمتش بيه الأرض، أمال أنا هيبقى حلمك علي إيه بقى؟ فانشغل بالمبتلي عن البلاء. هي دي مشكلة زماننا. واحد يمرض بشوية سكر، اللي يجي على الزخانة يشتري جهاز عشان يقيس السكر في الدم، وكتب بقى ويذاكر هياكل ايه ويشرب ايه ويعمل ايه ويسوي ايه، وايه العظماء اللي اصابهم مرض السكر قبله عشان يدخل بقى هو في ايه، في موسوعة جينيس. خلاص مشغول يا ابني. قول يا رب، قول يا رب. هي دي مشكلة عصرنا، الانشغال بالبلاء عن المبتلي او الانشغال بالنعمة عن المنعم. ساعة ما ربنا يكرمه مشغول عن ربنا، يبتليه مشغول عن ربنا. طب هتروح لربنا امتى بقى؟ امتى بقى؟ هي دي قضية. اول سبيل عشان تنزل السكينة على قلبك، عشان ايمانك يزيد، استشعار المعية. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. استشعار المعية، انك تستشعر ان ربنا معاك، ان ربنا شايفك، ان ربنا مش هيضيعك. يا ابني ليس سبحانه وتعالى يبتلي ليعذب، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فمش البلاء عشان يضيعك. ربنا ما بيكرهش الناس، ربنا بيحب خلقه من بني آدم من المؤمنين. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يحب أن يعذب، الله يحب أن يغفر. فلذلك أول سبيل لتحصيل السكينة استشعار المعية، انك تستشعر المعية. اثنين، تطهير القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم. يا ترى في قلبك ايه؟ العلماء يقولوا كده، اذا اردت ان تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. انت ظنك في قلبك ايه بربنا؟ تقول لا انا حاسس كده ان ربنا مش هيديني، يبقى مش هيديك، مش هيديك. وعايزين نفرق برضو بين حسن الظن والغرور. حسن الظن والايه؟ والغرور. حسن الظن بالله، ما واحد احيانا يقول انا ظني بربنا كويس ان ربنا هيغفر لي ان شاء الله وهيشفيني ويشيل البلاء ده عني، بس بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ ولازم يكون لك عنده ايادي. احفظ الله يحفظك، صح كده؟ احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك، في الشدة، ما تجيش الشدة بقى تقول ربنا كريم هيكرمني وانت كنت اصلا بتحاربه. هيكرمك ازاي؟ ما انا قلت لكم قبل كده في القناة بتاع رياض الصالحين ان كنت في امريكا والولد راح امريكا، اول ما راح فسق وفسق من الخمارة دي للخمارة دي، للزنا للسرقة لشرب الخمر للإمار كله. وبعدين مرض، جاله مرض الكحة، رأت كده على السرير ومفيش حد معاه في الشقة، يقول كنت كحة كحة كحة لما أقع من على السرير، كحة جديدة جدا. قالوا بعدين لقيت نفسي ماسك في السرير كده بقول يا رب يا رب، لقيت نفسي بقول طب يا رب بإيه؟ أنا لا بصلي ولا بصوم، يا رب بإيه؟ أخذت واحد جري على المسجد وقعدت أقول يا رب في المسجد، فربنا كشف عنه البلاء. صحيح لما تيجي تقول يا رب قول لنفسك طب يا رب بإيه؟ ما أنت بتحاربه، ما أنت بخصمه، ما أنت هاجر بيوته، ما أنت ناسي كلامه، ما أنت مخاصم ذكره. تيجي بقى وقت الشدة تقول يا رب هو كريم سبحانه وتعالى، وممكن يستجيب لك ويسترك ويعافيك مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وعشرة. بس بقى لما يجي حسبك حسابه شديد قوي شديد قوي. يقول ابن الجوزي سبحانه يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، ثم إذا أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبع. يعني واحد يزني وربنا يستر مر واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ويستره ويديله ويعافيه ويكرمه، ولكن بعدين بقى ايه دي بقى يمهل كأنه ايه؟ كأنه يهمل لدرجة انك انت تسوق فيها، ولكن اذا اخذ كذلك وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. يجي حاسب بقى تفاجأ، والله العظيم هذا رأيته، احد الناس جاي اللي ماشي ولد ضربه بطوبة في عينه، راح عمل عملية ودافع 17,000 جنيه وعينه راح. قلت له ربنا قال لك بس ايه عينك دي ما انت ياما بصيت بيها كفاية كده بقى عليك. خد تفاجأ بقى انه ايه صفانه عينه، وتاني يوم دب ابنه مش عارف يجرى له ايه، تالت يوم خخ مراته تخونه، رابع يوم خامس يوم في ايه حسابات قديمة صافي بقى، ربنا بيصافي معانا الحسابات. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا ان يرعوي الانسان. فلذلك هو هذا ما نفرق به بين ايه حسن الظن والغرور، حسن الظن مع العمل الصالح. لكن واحد ملوش اعمال صالحة ويحسن الظن يبقى مغروف. اللي عامل صالح اللي بينه وبين ربنا حال يحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، لكن اللي ما فيش بينه وبين ربنا بقى اعمال صالحة، طب يحسن الظن بناء على ايه؟ عنده ايه يحسن بيه الظن؟ يعني مش هينفع. فالشاهد الله عز وجل تحسن الظن به باعمالك عندما يكون لك عنده يد سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، اللهم طهر قلوبنا يا رب. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تطهير القلب إنك أنت تبدأ تصلى قلبك كده وتحطه قدامك كده وتبدأ تنظفه في شهوة حرام، نظر إلى النساء المتبرجات تشيلها، في حب المال الانكباب عليه والانشغال بيه شلها. في التطلع لما في ايدي الناس، شوف عربية حلوة، هاي العربية زي دي، شوف شقة حلوة، يا سلام شقة زي دي، شوفوا وهكذا. شيل دي كمان، في حقد وضغائن على الناس، فلان ده احسن منه، بس هي عزوز بقى، هي كده هنعمل ايه؟ كان معايا كنا كده، وكنت انا كان بيغش مني في الامتحانات، او ده حقد. شيل دي حسد، شيل دي في كذب، في ناس كده بيحب يكذب على لسانه كده طبيعه، رغم ان هو لما كذب ما استفادش حاجه من كذب، بس هو طبيعه. شيل دي كمان، في قلبه انانيه مفرطه، شايف نفسه، كبر، غرور، عجب، رضا عن النفس، احتقار الاخرين. طهر قلبك، اللهم طهر قلوبنا يا رب، نظف. لما يشوف ربنا سبحانه وتعالى قلبك نظيف، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لما ربنا يرى قلبك نظيف ينزل عليه السكينه من عنده، تنزل السكينه على قلبك. السكينه لما تنزل على القلب ينشرح. عارف الامام ابو اسماعيل الهروي لما بيعرف السكينه هو يقول هي الشيء الذي انزله الله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب اصحابه، وقلوب ايه؟ واصحابه، وهي شيء يجمع قوه وروحا يسكن اليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن اليه العصي والجريء والابي. الله، كلام زي الفل. اقول ثاني؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ايه؟ وهي شيء يجمع قوة وروحا. قوة، تحس الواحد لما تنزل في قلبه السكينة يدخل في الحديد، لما تنزل السكينة دي في قلبه يبقى قلبه جامد زي الحديد، خافش ولا يترعب ولا يتهز ولا يهمه خالص. ما تنزل في قلبه السكينة وروحة، يحس كده بالروح، الروح اللي هو الفرج، حاسس بالروحانية، حاسس معيش في روحانية، سكينة وروحة. وشوف بقى معناها ايه؟ يقول ايه؟ يسكن اليه الخائف. شوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد في الغار والكفار قاعدين بره ونزلت السكينة، ابو بكر جنبي خايف. شوف رب سبحانه وتعالى في غزوة حنين قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الله، القرآن جميل رائع ما شاء الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى يوم حنين بصوا لنفسهم كده لو نفسهم 12,000، قالوا يا ده احنا كنا يوم بدر 313 وانتصرنا، امال لما نبقى 12,000 ده احنا هناكلهم اكل هنقزقزهم ساعة. فجأة لو نفسهم جريوا، عارف دي زي ايه؟ لما واحد يكون شايل كده ايه 100,000 200,000 2-3 مليون جنيه لكنهم على جنب كده فيضين من الشغل، يقول لك كده الواحد يبقى عايز ايه؟ مطمن، في حاجه متشاله، فيبتلى ببلاء يروح صارف ال 3 مليون اول حاجه ويبدا يدخل على الاصول الثابته. فساعتها يقول يا رب، يقول له مش انت كنت مطمن لل 3 مليون؟ خليهم ينفعوك بقى يا رب ليه؟ فهي كده كانوا مطمنين ال 12,000 جاريوا مفيش مسألة في مين يا عم؟ ده اللي بينصر ربنا، واللي بيحفظ ربنا، واللي بيشفي ربنا، واللي بيعافي ربنا سبحانه وتعالى. وين الواحد مش عايز يقول قصص كتير ان فلان وفلان الاثنين ابتلي نفس البلاء، واحد راح يتعالج مش عارف فين وصرف قد ايه، والتاني قالوا له خد بس كل يوم حبايه ريفو من ام شيلين دي، وربنا عافاه وبقى تمام، والتاني الملايين ورجع ربنا عافاه من مرض كذا وابتلي بمرض تاني شكله كذا. يا سلام لو نقول يا رب بس ثقة به وتوكلا عليه، يسكن إلي الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، يتسلى به الحزين. السكينة لما تنزل على قلب الحزين يقوم الحزين إيه؟ يتسلى بالسكينة، يتسلى بالسكينة. شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أحد إخواننا أسأل الله عز وجل أن يخلفه خيرا من ولده، كان واقف كده جاي من الشغل بيته ناحية دي وهو بيعدي الشارع واقف على الرصيف، ابنه على الرصيف الثاني، بابا جي بابا جي، جري الولد دست عليه سيارة قدام عينينه والده، قدام شايف كده ابني، والله ما قالش ابني، اول ما شاف كده قال الحمد لله. وقع الراجل المغمى عليه شالوه للمستشفى، قعد مغمى عليه يوم 24 ساعة ولسانه لم يكف عن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى وهو مغمى عليه. ليه؟ القلب شغال، شغال بايه؟ بالحمد لله، شغال بالحمد لله. سبحان الله العظيم، هي دي بقى السكينة، ان ينزل البلاء وربنا ينزل مع البلاء ايه؟ سكينة. فلما تنزل السكينة يبقى انت مش بايه، يتسلى به الحزين والضجر. الضجر في زمن الضجر، الملل، الزهق، الكدر، الضيق، اللي هي كل ما يعمل حاجة يشتغل فيها شوية ما يتضايق يسيبها، يعمل حاجة تانية يتضايق يسيبها، ويتكلم معاه شوية طبعا اذنك بقى متضايق بجز، يقعد مع زوجته شوية بقول لك ايه انا زهقت بقى خلاص خلاص خلاص جاي ياكل، انا وكل يوم ناكل زهقت بالاكل بقى تشوفنا حاجة غير الاكل، بجز ده كتير في الزمن ده بجز. الضجر ده نتيجة فقدان السكينة في القلب، فقدان السكينة فيحصل من فقدانها الضجر. فلذلك تأتي بالسكينة وتستجلي بالسكينة. العنصر الثاني بتطهير القلب من غير الله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب، وطهر قلوبنا مما لا تحبه وترضاه. لما القلب يطهر ربنا ينزل السكينة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة إيه؟ عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السبب الثالث لاستجلاب السكينة صلاحية المحل. يعني ايه صلاحية المحل؟ ان مش اي حد ينفع يبقى عبد ربنا، مش كل الناس تنفع. طب ايش حصل يقول كده؟ ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون به. في ناس مخلوقين كده لجهنم، دول بتوع جهنم ما ينفعوش الجنة. فلذلك في ناس ما تنفعش في الهداية، ما تصلحش. صلاحية المحل شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى. يقول سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكانوا إيه؟ أحق بها وإيه؟ وأهلها. هم دول رجالتها، هم دول اللي ينفعوا لها، هم دول اللي تنفع لهم. هي دي صلاحية المحل، ان يبقى راجل محترم ينفع انه يبقى مبتدي. لكن في ناس ما ينفعش، في ناس كده ما ينفعوا لهاش، بتحاول مع مين، بتقول لمين؟ فلذلك الانسان ساعتها لما يكلم واحد وتفضل تكلمه، حصلت كده من اسبوعين ثلاثة والله، ركبت عربية ميكروباص اللي السبعة راكب دي، كنت مسافر، الراجل حب يشغل شريط اغاني، قلت له يا عم الله يكرمك شغل لنا شريط القران ده. قال له من اولها اللي انا عايز الشاهد اللي انا عايز اسوقه ان احنا اختلفنا، فانا واثنين معايا عايزين نشغل قران، وثلاثة تانيين عايزين يشغلوا اغاني، واحد انا ليش دعوه، والله كده انا ماليش دعوه يا عم حاج، مش نشغل القران، مش القران احسن؟ انا ماليش دعوه. وهم يقولوا الاغاني ده حاجه اخر روقان، هنسمعك حاجه جديده، شريط جديد من ابو 10 جنيه. انا ماليش دعوه، بتشغلوا شغلوا، انا ماليش دعوه. احاول ازغزغ الراجل، يا عمي ربنا وقال الله وقال الرسول وحلاوه القران ومتعه القران، ماليش دعوه، ما تحاولش بجد يعني. تحاول معاه لمدة السفر ساعتين، ساعتين واحنا بنتكلم بقى، ما احنا قلبناها بقى محاضرة في العربية. قلتلنا يا جماعة طيب احنا الوقت عايزين نتفق، انا دفع 5.5 جنيه اجرة العربية دي، كل واحد منكم دفع، فالعربية دي دلوقتي بقى ملك السواق ولا ملكنا احنا؟ مين اللي يتحكم فيها؟ تعالوا نشوف الشرع بيقول ايه، ما احنا مأجرينها منه، فبقتش ملكه دلوقتي، ولا ايه رايك عم سواء؟ وبدانا نقول اقوال الفقهاء واقوال العلماء والفتاوى. انا اقصد ايه، ان ساعتين كلام وصاحبنا من جماعه الانا ماليه، انا مالي يا عم، انا ماليش دعوه اللي انتوا عايزين اعملوه، انا ماليش دعوه. وفعلا شغل اغاني ما يتهزش، شغل قران ولا يتحرك، حاضر. الشاهد ايه، ان بعض الناس لا يصلح لشيء. هو ربنا قال كده، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. في السيد صلاحية المحل، قال ابن القيم نظرت إلى التوفيق والخذلان فرأيت أن السبب، هل لهما سبب؟ فرأيت أن السبب صلاحية المحل، يعني أنت تنفع ربنا يوفقك، انت تنفع ربنا يحبك، انت تنفع ربنا يرضى عنك، انت انت انت تنفع تكون مع ربنا في الجنة وتنظر الى وجهه الكريم. يا جماعة ما هو احنا لازم نفكر فيها كده. العلماء بيقولوا ايه، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك، من اراد ان يعرف منزلته عند السلطان فلينظر ما يوليه من الأعمال. لما يبقى ملك ولا رئيس جمهورية ولا حاجة، لما يجي يختار اللي حواليه بيختاروا بشكله، صح ولا لا؟ اختاروا بتابعه، اختاروا على نظامه، على دماغه، على الموجة. فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. لما يختار برضو ربنا هيختار ناس ايه؟ تنفع له، مش أي ناس بقى. فهي دي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن الصحابة والنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا ايه، وكانوا احق بها واهلها، احق بها واهلها، هم دول اللي ينفعون، هم دول اللي يصلحوا لها، اللي يصلحوا لها. السبب الرابع الذي تستجلب به السكينة، العلم، العلم. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وقال صلى الله عليه وسلم البر مطمئن إليه القلب وانشرح به الصدر، والإثم ما حاك في الصدر. يجي واحد يقول لي والله انت جبت المفيد، انا بقى عمالين يقولوا لي الربا حرام الربا حرام البنوك حرام، لكن انا بقى قلبي مستريح بقى للبنوك. ايه رايك؟ النبي اللي قاله واحد قاعد يقول لي الصور حرام الصور حرام الصور حرام، وانا بقى لما بدخل الاقي صوره ابويا كده محطوطه صدري من شرح استجن كده صوره الفرح، فكرني بالايام الحلوه يا اخي. ايه المشكله؟ فنيجي نقول هنا بقى ان مين اللي يستفتي قلبه؟ هو اي حد كده يستفتي قلبه؟ قدر قلبه كذاب، قلبه قليل الادب، قلبه ما بيفهمش، قلبه نجس، يستفتي قلبه برضه؟ لا، ده يستفتى القلب بالعلم. الدليل، ايوه قول لي، ما انت راجل سلفي، هات لي دليل بقى على الكلام ده. حاضر، جيب لك دليل، بس صلي. صلى الله عليه وسلم. الدليل حديث زر ابن حبيش. قال زر ابن حبيش: اتيت عمران ابن حصين فقلت لقد حاك في صدري امر المسح على الخفين، وعلمت انك كنت تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سمعته حدث بشيء في المسح على الخفين؟ قال: نعم، بأبي هو وأمي أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إذا كنا سفرا ويوم وليلة للمقيم. المسح على الخفين متواتر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل ده لما ما كانش يعرف، وهو رجل تابعي البنضيف، لكن لما كان جاهل في هذه المسألة حاك في صدره. يبقى الاسم ما حاك في صدرك لما تبقى من اهل العلم، لما يبقى عندك علم في المسألة يبقى حاك في صدرك، يبقى مش صحيح. لكن من غير علم هيحيك الحق في صدرك، صح ولا لا؟ ما هي ناس بتقول له اللحية فرض، هو مش متصور نفسه بلحية. ما كتير من الناس بيحيك في صدره صلاة الفجر تقيلة قوي عليه، صعبة جدا ما بيقدرش يعملها. ما بيحيك في صدره ان يبقى عنده مبلغ كبير فلوس كتير ويجي يطلع الزكاة 10,000 ولا 20,000 جنيه مثلا، فيحيك في 20,000 جنيه، لا كتير قوي، صعبة دي، صعبة دي. او يبقى بقاله 3-4-5 سنين ما طلعش الزكاة ويجي تجمع عنده مبلغ فتحيك في صدره. يبقى هي دي القضية، ان انشراح الصدر للحق بالعلم. فلذلك السكينة كانت من الايه؟ من العلم. الشاهد من القرآن والدليل هو قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. الشاهد إيه؟ قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. العلم بقى هو الذي تأتي به السكينة، سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. اللي عنده علم ساب التابوت عنده علم بما أوتي موسى وهارون، فساعتها حصلت له السكينة. يبقى السكينة تيجي بالإيه؟ بالعلم الشرعي. العلم ان الانسان يفهم القرآن تحصل له سكينة في قلبه. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. العلم ان يفهم عقيدته صح. اسأل الله ان يرزقنا الفهم عنه. انا كنت لسه بقول لاحد الاخوة دلوقتي: ربنا يرزقنا فهم قضائه وقدره. لما ربنا يبتلينا بشيء او يكرمنا بشيء يريد نفهم القضاء والقدر، نبقى فاهمين ربنا ادانا ده ليه او منع عننا ده ليه. لما نفهم ساعتها هتنزل السكينة، هتنزل السكينة في القلب، زي الرجل اتقطعت ايديه ورجليه فكان فاهم، فلذلك نزلت السكينة على قلبه. نسأل الله ان ينزل على قلوبنا السكينة. ولذلك الامام بيقول ايه في تعريف السكينة: ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن اليه العصي. السكينة لما تنزل تلاقي العاصي يسكن. سبحان الله. في قصة قاتل المئة نفس، رجل قتل 99 ولا 100؟ 100 قتل 99 وين راح يتوب؟ شوف العجب، واحد يقتل 99 وراح يتوب. ده واحد يقتل 99 يعني قلبه ايه؟ مش حجر بقى، قلبه حديد اشد من حديد، يقتل 99 واحد. عشان كده اول ما راح للراهب، الراهب ده راجل قاعد في صومعه بيعمد ربنا ما بيشوفش حد، واحد دخل عليه كده قال له انا قتلت 99 وعايز اتوب، قال له 99 يا مفتري 99 هم فراخ؟ امشي امشي ليه تتوب ايه؟ هي لعبه 99 ازاي؟ تقتل 99؟ فالراجل فتح فرح قاتل، قال له بقى انت بقى اتوب بيني وبين ربنا، لا شرق طير رقبته بقوا 100. المشكلة هنا بقى ايه او الشاهد هنا ايه؟ انه بعد ما قتل 100 برضه عايز يتوب. هي دي السكينة، انه برضه عايز يتوب. تعرف لو انت رايح تتوب من الزنا فتفاجأ بامرأة تزني فيه، تقول لا لا ده انا مصيبة، انا مش انفع، اذا كنت رايح اتوب زنيت. هو الراجل ده حصل منه كده، رايح يتوب من القتل قتل. فدي ايه دي القضية؟ ان السكينة لما تنزل في القلب حتى لو غلط تاني وتالت ورابع ومية والف برضه هيتوب، لان نزلت في قلبه السكينة. السكينة عارف السكينة كانت عند الراجل ده ايه؟ لما راح للعالم والعالم قال نعم من يحجب عنك توبة الله ويو ان قومك قوم سوء فامضي الى ارض كذا وكذا فاعبد الله معهم. السكينة خلته يسمع كلام العالم، لان واحد زي ده لما العالم يقول له روح ارض كذا وكذا يقول انا ايه اللي يوديني ارض كذا وكذا، انا ارجع بلدي وهعبد ربنا واللي مش هيك واللي هيفتع بقه هقتله، صح كده؟ انا ايه اللي يوديني بلد تانية؟ لكن ما ردش، امضي الى ارض كذا وكذا مشي. هي دي السكينة، اللهم انزل في قلوبنا سكينة. ولذلك خد ثمرة تانية من ثمرة السكينة، احنا ذكرنا ثمرة واحدة اللي هي ايه؟ زيادة الايمان. ثمرة تانية التثبيت على الايمان، ثمرة عظيمة جدا. اللهم ارزقنا الثبات على الايمان يا رب، تثبيت على الايمان، تثبيت امام الفتن. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، مش والتزموا، لا ده ليه؟ ألزمهم، ألزمهم، هيلزمك التقوى. كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله. فلما تنزل السكينة في القلب هتثبت لحد ما تموت، لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. وألزمهم كلمة التقوى، ثبتهم عليها. سبحان الله العظيم. الولد الغلام، غلام أصحاب الأخدود، لما قدام عينيه مسكوا شيخه وأستاذه ومعلمه وشقوله الصين، وصاحبه جليس الملك وشقوله الصين، ومع ذلك الولد ثابت ولا تهز. 8 سنين ولا 10 سنين. هي دي بقى السكينة لما ايه؟ لما تنزل في القلب. خدوه فوق الجبل، المفروض هو رايح وحواليه عساكر مدججين بالسلاح، وطلعوا بيه فوق الجبل، الولد ايه؟ يفزع يتخض ابدا. اللهم اكفيني بما شئت. الجبل يتبهدل يموتوا ويرجع هو للملك. هي دي اسمها ايه؟ السكينة، ثبات. قال له لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. يربطه في جسر ويرميه بالسهام وتقع في رقبته، فيضع يده على صدغه ويموت ثبات. اللهم ارزقنا الثبات على الحق. اللهم انا نسألك الثبات على الامر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم الثبات، الثبات ده مش ببلاش، الثبات ده سكينة نتيجة تحصيلها بالعلم، بالعلم، بالعلم الشرعي. لما تكون متعلم، عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وراح لورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل قال له ايه؟ ليتني اكون حيا حين يخرجه قومك. الغلام لما راح للراهب وقال له انا قتلت الدبة، قال له انك ستبتلى. العلم، لما يبقى الانسان عنده علم شرعي يحصل به اليقين، يحصل به اليقين، يحصل تنزل به السكينة، ويحصل من السكينة الايه؟ الثبات. وألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم لزوم كلمة التقوى. أيضا من ثمرات السكينة الجنة. الجنة سبحان الله، حتى اسمها حلو، اسمها مريح. الجنة، قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ونسينا نعلق على النقطة دي، أن الله سبحانه وتعالى له جنود. الجنود دول إيه؟ أنت لا تدري وأنا لا أدري. جنود يسخر جنودا سبحانه وتعالى، جنود السماوات والأرض. هذه الجنود تنزل بالسكينة، شكلهم إيه؟ يشوها إزاي؟ بس زي ما قلت لك كده في تعريف السكينة، أنها شيء يجمع قوة وروحا حسن قوي جدا في اتخاذ القرار. قوي جدا، مع ان ما انتش عارف انت مستمد القوة دي منين، بس هي دي بقى الجنود اللي ربنا ايادك بيها. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. خلي بالك ابن القيم بيقول ايه في شرح قول الله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. قال ولا تحسبن ان الابرار في نعيم في الاخره، لا، ان الابرار لفي نعيم في الدنيا وان الفجار لفي جحيم في الدنيا، بدليل يصلونها يوم الدين. ده لسه هيصلوها يوم الدين، لكن في نعيم في الدنيا. عشان كده انا بقول ان السكينة دي هي جنة الدنيا. جنة يا ابني بقى، السكينة دي جنة، جنة تدخل بيتك جنة لما تكون في سكينة في قلبك، وسكينة في قلب زوجتك، وسكينة على الاولاد. ما تحسش الاولاد بيصوتوا وبيصرخوا ودماغك هتطير، ما تحسش ان الزوجة عمالة تسابق وتزعق لده وتشتم ده وتزعق لده. ما تحسش ان انت مش بيحصل احيانا كده انك تدخل البيت تحس بالعيد، ايه لا يا صديق بطلوا وتزعق انت كمان، هي تقولك انت جاي من بره هاي كده ليه بتزعق ليه؟ ما تزعقش، انت بتقوليش ما تزعقش، انت بتزعق. طب خلاص، وبعد شوية بتقعد كده وتهدى تقول ايه اللي انا عملته ده؟ طب ما انا لو كنت دخلت قلت كان كله ايه دي؟ مش بيحصل كده احيانا؟ هي دي المصيبة، ان مفيش سكينة. لو في سكينة بقى في قلبك، في سكينة في بيتك، داخل لقى البيت هادي، الاولاد قاعدين وفي ايد كل واحد مصحف او قاعدين على مكاتبهم بيذاكروا، والزوجة قاعدة بتعمل لك حاجة، اول ما جيت بتستقبلك استقبال لطيف. شو ما قالوا كده؟ اني لا اعرف ذنوبي في خلق دابتي وزوجتي. عقوبات، عقوبات. لما ترجع تلاقيها مقلوبة فكر انت عملت ايه بره، ايه ذنوبك، ضيعت صلاة ايه، عملت ايه، يبقى انا بتميل لهذا السبب. عشان كده انا انصحك توب قبل ما تروح، عشان ما يبقاش نكد، ما انت ملبخ قبل ما تروح في ذنوب ومعاصي. فتمتنع السكينة من البيوت. الجنة، الجنة يا جماعة لو ما دخلناش الجنة بالله عليك مش تبقى مصيبة؟ لا دي تبقى كارثة. المشكلة الكبيرة ان مفيش بعد الدنيا فرصة تانية تعرف لو في اعادة، لو في ملحق ممكن نعيد حتى ولو حتة من حياتنا نصلح فيها الاخطاء دي كان بقى، لكن مفيش فرصة. يعني لو مت يبقى انتهينا، والمدة وارد النهاردة قبل بكرة، دلوقتي قبل كمان شوية. فلذلك انت هتخسر الجنة في الدنيا وتخسر الجنة في الاخرة، تبقى عشت معذب في الدنيا وتدخل جهنم في الاخرة، اجتمعت عليك المصائب كلها. من ثمرات السكينة الجنة، ان تعيش في الدنيا في جنة في جنة. وكان لسه دلوقتي اخر يقول لي ايه بقى، انت برضو قلتناش السكينة يعني ايه. السكينة يعني ايه؟ انا قلتلك ان السكينة شيء يوحس ولا يوصف. كلمات اللغة العربية 28 حرف ما نكونش منها كلمة توصف السكينة ايه. السكينة هي السكينة، هي السيء، حاجة ما تتوصفش، حاجة تتحس، حاجة تتعاش، حاجة يستمتع بها، لكن ايه هي ما تتوصفش. فلذلك هي الجنة، الجنة بعينها. قال بعض السلف انه لا يمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا، فاقول لو كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. تيجي عليه اوقات كده قلبه بيرقص فرح، فيقول ياه ده لو اهل الجنة مبسوطين زي كده ده تبقى جنة حلوة او تبقى جنة جميلة ما شاء الله. ايه دي؟ قال الحسن نحن في نعيم لو علمه الملوك وابناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. الابناء الملوك بيجروا بيصرفوا فلوسهم ملايين عشان يتبسطوا لحظة من اللي احنا فيه ما بيطولهوش، لو يعرفوه ايه يقطعونا عشان ياخدوه. قال الحسن هم وان هملجت بهم البغال وهرتقت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أرى الله إلا أن يذل من عصاه. تشوف واحد عاصي وقاعد كده مجعوص على في الكنبة ورا والعربية مكيفة ومقفولة وانت تبص عليك هي دي الناس اللي عايشة مش عايشة، لو هو عاصي يعني مش هي دي الناس اللي عايشة. لا لا لا لا، انت لو تعرف قديش قلبه من الكدر والنكد والغم ومسلط عليه زوجته تذل انفاسه، رئيسه ينكد عليه ليل ونهار، اي مزاج عنده كده انه يقرفه. ممكن تعرف ينكد عليه مين؟ الساعي اللي واقف على الباب، بنت سكرتيره، بنت هو على علاقه بيها في الحرام. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نكد يا ابن الجنة هنا، الجنة في القلب. قال شيخ الإسلام تيمية ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. هي هنا الجنة، هنا لما تكون في قلبك جنة. السكينة، والذي أنزل السكينة فين؟ في قلوب المؤمنين. يبقى عرفنا دلوقتي بقى ان السكينة بتنزل فين؟ في القلب، ثم تفيض على الجوارح، ثم تشيع على الحياة، فيعيش الانسان في نور. اللهم انا نسألك ان ترزقنا هذا النور، وهي شيء يجمع قوة وروحا، يسكن اليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن اليه العصي والجريء والأبي. يسكن إليه الجريء العصي والجريء والأبي. العصي العصاة والجريء، تلاقي واحد جريء على المعاصي جريء، وفجأة يلاقي نفسه قدام معصية معينة متكتف، لا لا لا لا ما أقدرش، لا لا. إيه اللي حصل؟ ما هو جريء. إيه اللي كتفه؟ نزلت في قلبه سكينة معينة، خلاص بقى كفايه كده, لا لا لا انا تبت مش هعملها تاني, خلاص انتهت. والابي تجد ان هؤلاء يتوقفون فجأة برحمة الله بنزول هذه السكينة رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى, لأن هذه السكينة قد تنزل بلا سبب منك. كما أننا لما ذكرنا أن العلم يجلب السكينة, قد يرزق العبد العلم ولا يرزق سكينة, ولا يرزق سكينة. قال عبد الله بن مسعود: من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فبن قال إنما العلم الخشية, هذا أن أحد أنواع السكينة. فالشاهد خلاصة الكلام في النهاية أن السكينة جنة الله في الأرض. السكينة لما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ما هموش الناس اللي واقفين قدام الغار, قعد مشغول بذكر الله فصرفهم الله سبحانه وتعالى, ولا واحد منهم بص, ولا واحد منهم التفت, ولا واحد منهم دخل, ولا واحد منهم كان يقدر يعمل حاجة. ليه؟ لأن السكينة حال الاستعانة بالله أن نواصي الخلق في يد ربك. دماغ كل الناس دي في إيد مين؟ في إيد ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل المهيمن القاهر فوق عباده لم يدع أحدا منهم يفكر أن يدخل الغار. شفت ازاي بقى؟ ما خلوش يفكر سبحانه وتعالى, ما خلوهمش يفكروا فيه. فالشاهد أنك حين ترزق هذه السكينة تعيش في سعادة, في راحة, في جنة. وقد ذكرنا أن هناك أربعة أسباب لتحصيل السكينة, وهي أولا استشعار المعية, تطهير القلب, صلاحية المحل, العلم. وللسكينة ثلاث ثمرات: الثمرة الأولى زيادة الإيمان, الثانية التثبيت عند البلاء وعند الفتن, الثالثة الجنة. أسأل الله أن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل, وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله.